الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فبمناسبة عيد الشباب يجدر بنا أن نتحدث عن الشباب وعن مشاكل الشباب وهموم الشباب. فأقول: الشباب هو الفترة الذهبية في حياة الإنسان. الشباب هو الفترة التي إن استغلت ووجهت التوجيه السليم سعد الشباب وسعدت الأمة وسعد المجتمع. وإذا ضيعت هذه الفترة ولم تستغل الاستغلال الصحيح شقي الإنسان وشقيت الأمة وشقي المجتمع. لا شك أنكم كلكم قرأتم سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله كانوا كلهم شبابا. إن الكفار الكبار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا شيوخ الضلال، قد جمدت رؤوسهم على الكفر ورفضوا هذا الدين. العاص بن وائل، أبو جهل، الوليد بن المغيرة، أبو طالب، أبو لهب وغيرهم كثير، هؤلاء الصناديد الكبار تغذوا على الكفر ونموا عليه وجمدت رؤوسهم عليه، ولذا لم يدخلوا في دين الله. ولكن الشباب الذين تلقوا هذه الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهضموها وترجموها في واقع عملي هم الذين غير الله بهم وجه التاريخ. فمثلا خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، علي بن أبي طالب، عكرمة بن أبي جهل وغيرهم كثير، هؤلاء الشباب هم الذين كانوا ملتفين حول رسول الله. فأصحاب رسول الله كلهم كانوا شبابا، ولكنهم شباب من نوع طريف، شباب من نوع فريد، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا. إذا جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، ولم تشهدهم الأفراح يوما وقد ملأوا نواديهم وجونا، وما عرفوا الأغاني مائعات، ما عرفوا الأغاني مائعات، ولكن العلا صيغت لحونا. دعوني من أمان كاذبات فلم أجد المنى إلا ظنونا. وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جنبي اليقينا. أمد يدي فأنتزع الرواصي وأبني المجد مؤتلفا مكينا، وأبني المجد مؤتلقا مكينا. إن الشباب أيها الإخوة هم عدة هذه الأمة، وقد قرأنا في كتاب الله عز وجل أخبار الشباب، الشباب الفتية الذين آمنوا بربهم وذكرهم الله وأثنى عليهم فقال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم أصحاب الكهف الذين كانوا يعيشون في البرخ والترف وفي رغد العيش، وكانوا يعيشون في القصور والحرير، وكانوا يعبدون الأصنام تقليدا لآبائهم. فلما شع نور الإيمان في قلوبهم وزال الظلام من صدورهم وأحسوا بهدي الله ومعرفته ووحدانيته، عند ذلك رفضوا واقع أهلهم المرير، رفضوا الكفر والشرك وخرجوا إلى الله، خرجوا فارين إلى الله وقاموا ضد الكفر والطغيان وضد الظلم والعدوان. إذ قاموا فقالوا ربنا، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فذهبوا إلى كهف في الجبل، وجدوا فيه راحتهم، وجدوا فيه سعادتهم، وجدوا فيه طمأنينتهم، وجدوا فيه أنسهم بربهم وخالقهم. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. والشباب الآخر وفي مقدمته إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاء على قومه وهم يعبدون الأصنام فقال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما. يا للعار، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال إبراهيم، قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ إذ أقل صفات الرب أن يسمع معبوده إذا دعاه. أو ينفعونكم أو يضرون، هذه أيضا مؤهلات للرب، لا بد أن ينفع من يعبده وأن يضر من يضاده. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ثم ذكر وجاء بصفات الرب ومؤهلات الألوهية. إلا رب العالمين الذي خلقني، فلا يعبد إلا الخالق تبارك وتعالى، ألا له الخلق والأمر. ما دام هو الخالق، وحده يجب أن يكون له الأمر وحده، فلا يعبد معه أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا ولي ولا ملك ولا رئيس ولا إنس ولا جن. لماذا؟ لأنه سبحانه هو الخالق وحده، فهو المعبود وحده. الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هذا الفتى العظيم ما صار في التيار وما سبقته الحياة صبغ الكفر، ولكنه قال إنهم عدو لي إلا رب العالمين. وبعد أن حطم آلهتهم ورجعوا من عيدهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى، سمعنا فتى شابا يذكرهم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وموسى عليه الصلاة والسلام في رحلة العلم كان أيضا شابا، وكان معه فتاه يوشع بن نون. قطعوا الرحلة الطويلة الشاقة من فلسطين إلى أرض المغرب في طنجة في مجمع البحرين على أحد القولين. قطعوا مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، لأن الله أخبر موسى أن في مجمع البحرين رجلا أعلم منك، لأنه وقف خطيبا فسئل هل يوجد في الأرض أعلم منك، فقال ليس على الأرض، ليس على وجه الأرض أعلم مني، ونسي أن يقول الله أعلم. فأوحى الله إليه أن في الأرض من هو أعلم منك يا موسى، فقال يا ربي سأسير إليه في الأرض حتى أتعلم منه. ولهذا لما وجد الخضر قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فصار معه في الرحلة الطويلة. المهم أيها الإخوة أن الشباب هم عدة هذه الأمة، وهم معقد الأمل فيها. والشباب بشقيه، الشباب الصالح أو الشباب الضال الذي نسأل الله أن يهديه، كلهم بحاجة إلى التوجيه. الشباب الصالح الذي عرف الطريق وسار فيه يحتاج إلى تبصير في السير في الطريق، ويحتاج إلى ترشيد، لأن السير في الطريق الإيماني بغير توجيهات من الشرع ربما يحصل للإنسان فيه خطأ. أما الشباب الضال المنحرف الذي لا يزال يسير في الخط المعاكس أو في طريق الخطأ، فإنه أيضا يحتاج إلى توجيه وإلى ترشيد من أجل أن ينتقل من خط الغلط إلى الاتجاه الصحيح، لأن الغلط، لأن الخطأ يولد الأغلاط ويورث في النهاية الكوارث. وأنتم ترون إخواني، أنتم ترون الآن الطريق المزدوج المؤدي من العرائش إلى الدار البيضاء، ذا اتجاهين، اتجاه يمين يسير الناس كلهم فيه من الجانبين، اتجاه يمين يسير الناس كلهم فيه، ولا يمكن لأي أحد أن يسير فيه بسيارته معاكسة للسير. ولو رأينا إنسانا يعكس السير فبما نصبه؟ طبعا نصبه بالحمق والجنون. كل الناس لا يمكن أن يرضوا عن تصرفه، بل كل أصحاب السيارات الذين يواجهونه كلهم يصيحون عليه ويامرونه بالوقوف والرجوع. لماذا؟ لأنه يمشي في الاتجاه المعاكس للناس، وبعد ذلك ماذا يحصل له إن لم يرجع؟ طبعا تحصل له كارثة، لأن السيارات المواجهة كلها تسير بسرعة قصوى، وما تتصور أن أحدا يواجهها ويعاكسها. فإذا سلم من هذا لا يسلم من هذا، ولذا تراه يلف من ذا ثم يلف من ذا، وبعد دقيقة أو دقيقتين يمكن أن تحصل له كارثة، لأنه يسير في الاتجاه غير الصحيح. وأيضا الآن العالم كله، العالم كله بليله ونهاره وشمسه وقمره ونجومه وكواكبه وجباله وشجره وأنسه وجنه، كله يسير في الاتجاه إلى الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه تسجد لله، كل هذه تعبد الله، ولا واحد منها يخالف أمر الله لحظة واحدة. هل سمعتم بأن الشمس تأخرت عن الطلوع يوما من الأيام؟ بأن قالت اليوم سآخذ إجازة، اليوم يوم الأحد سآخذ راحة. هل سمعتم هذا؟ لا أبدا. والشمس تجري، تجري دائما أبدا، تجري لمستقر لها. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسير في خط الله. لكن لما تحدث الحق سبحانه وتعالى عن الإنسان ما قال وكل الناس. فالشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، قال وكثير من الناس، ولم يقل وكل الناس، قال وكثير من الناس. والباقي ما مصيره؟ الباقي قال فيه وكثير حق عليه العذاب. نعوذ بالله من أن يحق علينا العذاب. لماذا حق عليهم العذاب؟ لأنهم ساروا في اتجاه معاكس. لو مشوا مع الليل والنهار، لو عبدوا الله كما عبده الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والعوالم كلها، كان لابد أن يصلوا إلى الله. لكن لما كانوا في اتجاه والناس كلهم في اتجاه، ماذا حصل لهم؟ حق عليهم العذاب. ثم قال سبحانه ومن يهن الله فما له من مكرم. أكرمهم الله بأن خلقهم وفطرهم على الإيمان، وكرمهم على جميع المخلوقات كما قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، حملناهم. فالكرة الأرضية يحملها الله ونحن ركاب مزودين بكل ما نحتاج، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. ولكنهم ما استغلوا هذا التكريم في السير إلى الله، بل استغلوا هذا التكريم استغلالا خاطئا في السير في الاتجاه غير الصحيح. فماذا قال الله فيهم؟ قال ومن يهن الله فما له من مكرم. لما أكرمهم الله بأن عرفهم الاتجاه الصحيح رفضوه، أهانهم الله، ومن أهانه الله فلا مكرم له. أيها الإخوة، كما قلت إن الشباب فترة ذهبية تأتي بعد صغر وبين شيخوخة وكبر. فترة الشباب لها لذة ولها رونق ولها طعم، وهي جديدة، فعليك أن تملي جدتها في طاعة الله، وإياك ثم إياك أن تملي جدتها في معصية الله. كما يقول كثير من الشباب إذا قلت له يا أخي اتق الله اتق الله، قال يا أخي أنا ما زلت شابا يافعا، أريد أن أتمتع الآن، وبعد ذلك حينما أكبر أتوب إلى الله وأعود إلى الله. كأنه يقول بلسان حاله أنا أريد أن أصرف جدة شبابي وقوة شبابي وأنفة شبابي، أريد أن أصرفها في خدمة الشيطان وفي عبادة إبليس. فإذا أصبحت عاجزا فانيا، إذا أصبحت شيخا هرما، خدمت الله ورجعت إلى الله وتبت إلى الله، نقول ما شاء الله. يا هذا تخدم في زمن القوة عدوك، وتطيع في زمن الشباب شيطانك، حتى إذا خارت قوتك وضاعت حياتك وصرت رجيعا فانيا سرت إلى الله ولست بالله، إنها والله فكرة المفاليس. ثم من أخبرك أنك ستبقى حتى تصير شيخا؟ كم من شاب مات قبل أن يصير شيخا؟ ما للمقابر لا تجيب إذا رآهن الكئيب، حفر مشققة عليهن الجنادل والكثيب، ف فيهن أطفال وولدان وشبان وشيبة. كم من حبيب لم تكن عيني لفرقته تطيب، غادرته في بعضهن مجندلا وهو الحبيب. انظر إلى كم من الشباب فارق الحياة وكان يفكر أنه بعد الكبر سيتوب، كان يفكر في كل شيء إلا في الموت، فجاءه الموت من دون كل شيء. كان يفكر في الدراسة، كان يفكر في الوظيفة، كان يفكر في الزوجة، كان يفكر في المستقبل، كان يفكر في الزملاء، والموت مشطوب من ذهنه. فجاءه الموت ولم يأته شيء غير الموت. فيا إخواني الشباب، فيا أخي الشباب، لا بد أن تسأل عن شبابك فيما أفليته، فليكن الجواب أنك أفنيت عمرك وأبليت شبابك في طاعة الله. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله إلى الله وتبت إلى الله. نقول: ما شاء الله يا هذا، يا هذا تخطب في زمن القوة عدوك وتطيع في زمن الشباب شيطانك، حتى إذا خارت قوتك وضاعت حياتك وصرت رجيعا فانيا سرت إلى الله ولنت بالله، إنها والله فكرة النفاليس. ثم من أخبرك، من أخبرك أنك ستبقى حتى تصير شيخا؟ كم من شاب مات قبل أن يصير شيخا؟ ما للمقابر لا تجيب إذا رآهن الكئيب، حفر مشققة عليهن الجنادل والكثيب، فيهن أطفال وولدان وشبان وشيب. كم من حبيب لم تكن عيني لفرقته تطيب، غادرته في بعضهن مجندلا وهو الحبيب. انظر إلى كم من الشباب فارق الحياة وكان يفكر أنه بعد الكبر سيتوب، كان يفكر في كل شيء إلا في الموت، فجاءه الموت من دون كل شيء. كان يفكر في الدراسة، كان يفكر في الوظيفة، كان يفكر في الزوجة، كان يفكر في المستقبل، كان يفكر في الزملاء، والموت مشطوب من ذهنه. فجاءه الموت ولم يأته شيء غير الموت. فيا إخواني الشباب، فيا أخي الشباب، لا بد أن تسأل عن شبابك فيما أبليته، فليكن الجواب أنك أفنيت عمرك وأبليت شبابك في طاعة الله. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله، هذا يظله الله لأنه عنصر فريد، لأنه طراز معين، ما استطاعت الشهوات أن تجرفه، ولا استطاعت الشياطين أن تضله، ولا استطاعت النفس الأمارة بالسوء أن تسيطر عليه، ولكنه تمرد على هواه وتحرر من شيطانه واستعلى على شهواته وأعلن عبوديته لله وحده، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، سار في عبوديته لله بليله ونهاره، بسمعه وبصره، بلسانه وفرجه، بيده ورجله، بفكره وعقله، وهكذا سخر كل ملكاته وطوع كل إمكانياته في خدمة ربه وخالقه. أهذا هو الشاب الذي يكون يوم القيامة في مظلة الرحمن مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ أما الشاب اللاهي، أما الشاب العابد، أما الشاب المغني، أما الشاب السائه الساهر، أما الشاب الشارد السادر، الشاب الحشاش المخمور المتحلل المائع، فسيكون يوم القيامة في كرب وفي ضيق شديد لا يعلمه إلا الله. الشمس تدني من الرؤوس حتى تغلي منها أدمغة العباد. وأنت أخي الكريم، أنت أيها العابد لله، أيها الطائع لله، أنت في مظلة الرحمن. نسأل الله سبحانه أن يظلنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم نجنا برحمتك من النار، وعافنا من دار الخزي والبوار، وأدخلنا بفضلك الجنة دار القرار، وعاملنا بكرمك وجودك يا كريم يا غفار. اغفر لنا، اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، حديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فبالرغم من أن العالم كله متآمر على الإسلام من أقصاه أو من أدناه إلى أقصاه، الشرق والغرب كله يطارد الإسلام ويحارب هذا الدين ويحاصره لذبحه والقضاء عليه وتصفية دعائه وتصفية دعاته وإبادة حامليه، مع ذلك إننا نعتقد أن الغد للإسلام إن شاء الله، وأن المستقبل للإسلام ولرسالة الإسلام ولدعوة الإسلام، لأن العالم كله يحتاج إلى هذه الرسالة. إن العالم كله يشكو اليوم القلق والحيرة والتخبط الاجتماعي والاقتصادي. العالم كله يشكو القلق النفسي، يشكو الفراغ العقائدي، يشكو الفراغ الروحي، يشكو الاضطراب الاجتماعي. العالم كله متعفن، العالم كله متقذر، العالم كله منتن، العالم كله مريض، فاقد المناعة، مشرف على الهلاك والضياع، ولن يجد دواءه وعلاجه إلا في رسالة الإسلام. الإسلام فيه الدب لكل دواء، لكل داء. رسالة الإسلام فيها الدب لكل داء، فيها العلاج لكل مشكلة، فيها الحل لكل عقدة. ولكن الإسلام في حاجة، الإسلام في حاجة إلى أمة تتبناه رسالة متكاملة، تتبناه فطرة في النفوس وإيمانا في القلوب وخلقا في حياة الناس وشريعة تطبق في جوانب الحياة كلها. لو أن هذا المجتمع الذي يتبنى الإسلام ويحتضنه قدم الإسلام إلى الناس لاستجابت الدنيا كلها، لوجدنا العالم كله من ورائنا. ولكن أغلظ حجاب يحول بين الناس وبين الإسلام هم المسلمون أنفسهم، هم الذين شوهوا سمعة الإسلام. المسلمون أصبحوا عارا وشمارا في جبين هذا الدين، ولا أمل بعد الله عز وجل إلا في هذا الشباب، لا أمل والله إلا في هذا الشباب، لا أمل إلا في هذا الشباب. هذا الشباب المسلم الذي عاهد الله تعالى على أن يعيش بالإسلام ويعيش للإسلام ويضحي ويموت في سبيل الإسلام، هذا الشباب هو موضع الأمل، هذا الشباب هو مكان الرجاء، أهذا الشباب هو ذخيرة المستقبل، وهو الذي تنتصر به الدعوات وترتفع به الرايات وتقوم على أساسه النهضات؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لكن هذا يستسبع مشكلات ومسؤوليات وتبعات كثيرة جدا. من يربي هذا الشباب؟ من يوجه هذا الشباب؟ من يقوم هذا الشباب؟ لم نفكر في وضع الأسس لتربية هذا الشباب واحتضانه. كل ما لدينا من توجيه للشباب هو لوم هذا الشباب. إن تحدث عن الشباب فباللوم. الكل يتحدث عن واقع الشباب ويقول إن الشباب منحرف، إن الشباب ضائع، إن الشباب بدون عمل، إن الشباب لا يقوم بواجباته، إن الشباب طائش وهكذا. ولكن من الذي تسبب في انحراف هذا الشباب؟ من الذي هيأ لضياع هذا الشباب؟ من الذي خطط لإفساد هذا الشباب؟ من الذي أغرق هذا الشباب في الخمر؟ من الذي أغرق هذا الشباب في المخدرات والزنا والفساد؟ أين البديل لهذا الشباب؟ ماذا فعل الأب؟ وماذا فعلت الأم؟ وماذا قدمت المدرسة؟ وماذا فعلت وسائل الإعلام؟ وماذا فعلت الصحافة؟ وماذا فعلت حتى المسجد؟ ماذا فعل المسجد؟ لو اختبرنا هذه العناصر الأساسية لبناء هذا الشباب وتربيته لوجدنا التقصير الشديد منا نحن في حق هذا الشباب المسكين. وأذكر لكم قصة لحياة أحد الشباب يحكيها بنفسه، فاستمعوا إليها إذ يقول هذا الشاب يحكي هذه القصة بنفسه فيقول: كنت شابا يافعا في زهرة الشباب وحيوية الشباب، يمتلئ صدري بالحماس لكل شيء. كان والدي المسكين يعتاد أخذي إلى المسجد ويأمرني بالذهاب إلى المسجد، وكان يحثني على الدراسة أكثر من كل شيء، حتى إنه كان يضربني إذا تأخرت عن الدراسة أو قصرت فيها. وفي أيام الدراسة اتخذت أصدقاء فكنت أخرج معهم وكوننا ما يسمى بالفريق. كانت الكرة تأخذ جل وقتي، فبدأت أقصر في الدراسة وبدأنا نتعلم كل غريب. كان فينا من يشرب الدخان فتعرفنا عليه فشربنا الدخان. كنت دائما أبحث عن الحرية وعن إبراز الشخصية وعما يقتل الوقت والفراغ. لقد حلت بنا مشاكل فما وجدنا لها حلا إلا أن دخلنا في المخدرات. عسى أن نجد في المخدرات مخرجا مما نحن فيه، ولا تسأل عن حالنا ونحن نتعاطى المخدرات. كنا نعيش في الضياع، كل الضياع. كنا ذات مرة في أحد مجالسنا ناكل الحشيش ونتحساها، وقبل أن نتناول الحشيشة وضعنا آلة تصوير الفيديو تصورنا ونحن نتحشش، يعني قبل أن يشرعوا في الحشيش نصبوا كاميرا، آلة كاميرا لتصور أفعالهم بعد الحشيش. فلم يقول فلما أفقنا من حشيشنا رأينا أنفسنا ونحن نتصرف غير تصرفات البشر. لقد كان بعضنا ينزو على بعض ويفعل بعضنا الفاحش في بعض ونحن محششون. لقد رأينا بعضنا يسجد لبعض ويقول له أنت ربي الأعلى ما شاء الله. ومرة يقول شربنا الخمرة فدخل أحدنا بيته وهو غائب العقل مخمور فضرب أمه ضربا شديدا من غير شعور. وذات مرة دخل أحدنا داره وهو سكران فوجد أخته نائمة في سرير فهم أن يقع بها ويفعل بها الفاحشة فاستفاقت وهو يحاول تجريدها من ملابسها ولكنها صاحت صيحة استفاق والدها على إثرها فأنقذها. وفي يوم من الأيام كنا قد أدمنا على المسكرات والمخدرات وكان أحدنا ليس لديه مال فذهب إلى بائع الحشيشة وبائع المخدرات وقال له أعطني وأسدد لك فيما بعد. فقال له البائع لا حتى تعطيني الثمن. فقال له أعطني وأعدك بالتسديد في الوقت القريب. فقال له البائع لا حتى تمكنني من ابنتك حتى تأتي لي بابنتك لأفعل بها الفاحشة وأعطيك ما تريد. وكانت له بنت عمرها 7 سنين فما كان منه إلا أن أتاه بها ومكنه منها ونحن نراه. يقول هذا الشخص يقول ثم مللت حياة السكر والعربدة فجربت الغزل والعشق والغرام والحياة مع البنات فلا تسل عني كم أفسدت من بنت وكم زنيت مع النساء المتزوجات وكنت أسأل النساء المتزوجات فأقول لهن لماذا تزنين وأنتن متزوجات. فكان منهن من يقولن أزواجنا يزنون ويصنعون ما نصنع فلا بد أن نتمتع أو أن نمتع نحن أنفسنا بما يتمتعونه. وبالرغم من كثرة النساء الزانيات يقول هذا الشاب بالرغم من كثرة النساء الزانيات ووفرة البنات لم أزدد في ذلك إلا حيرة لأنني كلما تمكنت من بنت ازددت ضيقة صدر وكراهية لها ومللا منها وحقارة في نفسي لها فأذهب أبحث عن غيرها. فلا تسل عن ضياع البنات ولا تسل كم أفسدت من فتيات حتى أصبت بمرض جنسي وهو ما يسمى بالزهري والسيلان مما جعلني أتضايق من العلاج وأهرب منه خشية الفضيحة. فازدادت مشاكلي وأحاطت بي همومي. طردني والدي وقلاني وأبغضني. أمي أبعدتني وهجرتني. إخوتي شتموني وحذروا مني. ذهبت إلى الأصدقاء طلبت منهم المساعدة فوجدت الكثير لا يريدون مساعدتي كرهوني. فلما ضاقت بي الدنيا ذرعا وصرت لا أملك دينارا ولا درهما، كرهت بعد ذلك الأصدقاء وأصبحت أحتاط من كل أحد. وفي ذات ليلة، في ذات ليلة أحاط بي اليأس، وبحثت عن مكان أنام فيه، فوجدت مسجدا صغيرا، والوقت وقت الشتاء والبرد قارس. ثم نمت في ذلك المسجد، فأيقظني رجل في جوف الليل وقال لي: الصلاة الصلاة. ركل بي برجله وقال: الصلاة الصلاة. وأنا لا أعرف وأنا لا أعرف أي صلاة هذه. فخرجت وتوضأت خجلا من ذلك الرجل، فصليت معهم، فقرأ علينا الإمام آيات تصف حالي وتعاستي وشقائي. قرأ علينا قوله تعالى، قال: اهبطا منها جميعا. هذا أمر من الله لإبليس ولآدم عليه الصلاة والسلام. اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركت العمل بها، رميت بها، وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نسي من أسرف في المعاصي والموبقات وأنواع الإجرامات، وكذلك نسي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. قال: فارتعدت، فخرجت من ذلك المسجد خائفا وجلا مضعورا، أريد نجاتي، أريد هدايتي، أبحث عما ينقذني من تعاستي وشقائي. وبفضل الله، وبفضل الله، منذ ذلك الحين انفتح قلبي وانشرح صدري وتبت إلى الله، وخرجت طالبا الهداية راغبا في السعادة. وصدق الله العظيم إذ يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فعد يا أخي الشاب، عد يا أخي الشاب بدورك إلى ربك، فإن الله أشد فرحا بتوبة عبده من أم أضاعت ولدها ثم وجدته بعد التعب. والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللهم اهد قلوبنا للإيمان، اللهم اهد قلوبنا للإيمان، واشرح صدورنا للإسلام. اللهم ارزقنا التوبة قبل فراق الأرواح، اللهم ارزقنا التوبة قبل فراق الأرواح. اللهم اغفر لنا الزلات. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.